أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللبيب يلحبنادو وحونك من جاهي عشر ربي النوس عليكم أسابتنا تفسيرك قرآنك كريمك صدنا يذبون عشر كوكا كوبا ياهي أيضا كوبا دبوك باللابان أيا كان مذا من سورة العراف أيضا صدنا دنواكو أبيهاي من السورة نفسها إسلا سورة العراف كاملة سورة العراف من أدى أصحاب العراف أيكم رعافاً تعي وأنا سورة دي صدقات إرسل سورة دع القرآن الكريم كنكوبا بقولي طولي آفر مرك سورة الفاتحة لقب الله سورة البقرة لغن نقوتو آل عمران سبع نقوتو سورة النساء آفر نقوتو سورة المائدة سن نقوتو سورة الأنعام لح نقوتو سورة العراف سورة دي تدباني سورة العراف الحروف المقطعة سورة بها اللوغو باللوغو ترسبوا ذا قود نووية سغالية اللغاتا سورة دي سدحاني سورة البقرة أول رئيس ألف لامين ذلك الكتاب سورة آل عمران ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة العراف سورة دي سدحاني ألف لامين صح سورة العرف وسورة مكية كرمي ذا سورة ديه سودوي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكل نولا ودلا تصدح يتظن سنة بني سورة ذا سودوينا اي لحية سداتا سورة بني سورة ديه سودوي اي كمتاي وعياتها سورة العرف اي ذهب 500 آية لغب قل يسن أيدود سورة العراف حضرك دونتا أما يتوحيد ثلاثة إلا إلي دونتا توحيد كارمه إيكا وحيد إليك هذاسو بعضه يقيامه إليك هذاسو حبوبية إليك هذاسو كارمه أدو تقاني الصور المكية أصول الدين إليك أدلات أيات كارك دونتا سورة العراف بالله متواتنا أدعو هذه السورة وعن سورة تقول الله يا بسم الله إبوالي المجيء المرعقين مجبدا الحسكسدي اللي يا الرحمن عريس جيدا أنك ولا جارتنا عريسة الرحيم بدكار عانيت وإنت الرميسة الرعضي وقارنا عريسة ألف لام ينصى حروفتي المتشابهة هاي إن علمي جيدا إبابنانك وغمر ليو أعينو قرنوين وحيولة جيدا إنه ينتي نقول الرئيس إذا الله أعلم بمراده أياه تفسيره الله حول جهدي يقال وحين أصل وردنا يا رنتعس إن قرآنك وحكوسة للغة العربية قلت اللغة العربية واللغفة ما قرآنك معنيزة إذن عربي ألف لام ميم صاد وحي إتقين ليلة مارك وحي إذا إنت سلسلت ذين ألف لام ميم صاد وحي إتقين لي مجرين قلت بواسطة اللغة العربية التي نزل القرآن بها بمجرى كرمانه صلى الله عليه وسلم تفسير سبنا ذي سبناها كسبنا ذينا ما حينه مرادي رسولك القرآن كاللغود ذي الرب يري سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك إن ذكى وحى اللغود ذي وعديك قلت بيان من الرسول ما حينه اللغة العربية معروف كماها إذا هو متشابه الذي اختص الله بعلمه إلى علم يسال دار نحن نؤمن به ونوصل أمره إلى الله عز وجل نفوض علمه إلى الله عز وجل فنقول الله أعلم بمراد ألف إلى الله من يمين الله أحول جليخ وفي نفس الوقت التعجيز والتنبيه يا عد تنبيها وعلى براردين أيين كل هذا المشركين ayaa waxaa lagu baraarujinayay goorta iyaga ay maqalka qur-aanka la dagaalamay. Ay yidhaahdeen markay suubanaha soo socda arkee wixii waxyiga ee soo degeen mar walba cusubna tabliiq baa la amray. yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika, amarkaana la siiyey kolka waxaa lagama maarmaana maa jaa min alwaxyi an yuballighahu ila lumma. idan kolku waajibkii gudan lahay oo sidaa kuwaa meesha taagan waa ummadaadi aalkaadii quraysh wey xogaadan qur-aanka cusub gaarsiis ayay iyagiina dhagaha farta gashan jireen, qor iyo sacab iyo buuqna ka horgeyn jireen alaasaa sida codkiisu baabo. وصدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن مرك البوقى السمايين كلنا تقال لما أيام قرآن كان دقاء وإنه قالوا كان الدكتون أيام قرآن كان وحل أهلين كرمها إنه قلوب سيد الله إيه أي أي جنال فلان من صاد الله كان أي كل كوح عصب أي المغلي جرين أي نارك جرين دغه دا كو دعانا ولا شك ان البرالو غيان اسوي دينا يان سنقرت جوجينا يان اسوي دينا يان الاسلام من صغنا الله كل كجوج سيغا لغا ربي مركي تنبيت اي قاتان الجوج سلا اي سيرادان الاسلام مع الله ولا كتاب منزل اليك ولا رجاري مركي فتبعنا وعلو وغاغي روبتا المقطعه سورها كبلاغه مثل هركبة حروبك مقطعة لماك اللي مدواقه القرآن الكريم بإيمانك ياسين والقرآن الحكيم حامين والكتاب المبين ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتصغى مر الله مرك الكلمة لأنت ما تقرآن كيبا كل إذن كلمة نبرا رجل بيهاي قرآن كان يقال له الربي. هذا هو تنبيه أما تعجيب قرآن كيف يقير سبيل وحيرانا لو نشاء لقلنا مثل هذا أما قضاء الدارس قلت إن كانوا قروا سمعين كرنا إن هذا إلا أساطير الأولي إن هذا إلا قول البصر إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا عزق الافتراء. إذن حداد قرآن كيف يقير سبيل ألف الله من تال حروب تال معروب كا أيو قرآن كوكاكوما قرآن كا حروب تانو كالوكاكوما بل اسكت يجب أن تتغى إن القرآن سمعين كرتان حجات السمعين وإله وأغاد سنتور حمدين إن القرآن في وحي من الله يهين أغادا هم يهو تجد التعجيز والتنبيه سبب فائدة عظيمة وتطبعي قرآن كالرعي لغا قاتل لغا لوا كجران لكن أولا جدد معنه الله أعلم بمراده. قال تعالى كتاب هذا قرآن كتاب إلى كتابك إلا جديد إليك هذا الرسول حقا هي الوجود الجيء فلا يكون فبن يوسرا في صدرك حفظ هذا قريهيس حرج لك منه أبقرانك لبسطه يوسرا هان مع الوجود الجيء في سنبيل إلى الجديد إذي القرآن ومجدك تتعونك إليه الكيسة وإذيك واني حصوص نوال لزوجيه للمؤمنين انت حق الرميسي ايا قريانك اللقوانين ايا مرك اللقوانيو ايا يوان سمعيان ربي قوتنا حصايان فاعو يتقو ايا نوانا بكترة اتبعو وعد رعلان امديعي ما قريانك كنزيلا لزوجيه اليكم لجينك امدع لجين جزيه من ربكم فبجين حقي لجين كزيه خاء ولا تتبعو أسر راحنا من دونه قرآن كسوك أولياء دد الراحنا وعلى الراحية ددنا يهديو دين بال الراحية حتى أدي قف اللغو ديانايو قفك دين تلغو الراحية أولياء هي الأولياء السميسي وحايز كدافة يا قرآن كالراحو قليلا وحاير ما أدوير فذكرون انت أدوان سميسان أبلغ سوى البلجين لاذا وعكسان اللي ينشد لكن تذكروكم قليل جدا وانسمين دينو الإياب لو يرتحيو حدد وانسمي ويلان حكدا ملي وانسمي لانتا وكم بضانا من قرية جزمة أهلكنا عن رقمي حدد إيمانك حق الجيدان وعلي يوانا الجيدان سفر قوين باتيار فرتين بانا تبنى الوزة مالي قوم النو قوم هود قوم صالح قوم صعي قوم النو انتي اذيكوها ريزا وما قوم اللوط منكم بدعي وكم بلانا من قرية تجمد بلانا أهلكناها أن تجمده رقني وفجعها تجمد أؤيمت بأسنا على أفكالنجا بلا تنمر إيضاً فيني قال هذا إنما بل اللغو قادم لك لغابك أو أما سيخوم إيضا وقائل يحرقلك وعذابك أما مال بويمت أما هذين بويمت قلت أما حرق الله أما مرء بويمت بلانا حدو يمت عذابك هذا المحور نقونا نحن أعلم بجيسو فما كان من نقول دعواهم على الكوضة إذ قرأي على جاءهم تجنب تكتري ويمد بأسنا عذاب كندا إلا أن قالوا إلي هذا ما هانا وعكلا إنا أننا أياكم ناهانا والمين أخوة كردرا ورمين وحقرتين حين معينة العذاب قلت عذاب كالله أما موكا لقالوا وانسى مدخيم مالك على النقيم مالك انت ان لو بدان مين لا جاري الا هو الله باياي ان اي وان سميد لو هذا كتاب كوزي لا تجي ان اي كاري الرسول كا اي الوجود تجي فلا يكون يظنكم في صدرك حرج على بريسا حرج من القران لتنذر ان الدكت قال الوجود تجي به قرانك ابو ما بايلك ودكت هو قران يا انت اجاربه وذكرى وانا درتت باقرانك اللقوقو دجيي للمؤمنين كنت عقا الرميسي أدواني سيد شاي رب الوضوح السلطان فعاية صحوية الصلاة هي إيمان أولي مدى اتبعوا أيها الناس ضروا إليك وحد رعلا أمر إدور وعلي فرايا وعلى رعايا ينغض الكتاب العزيز اتبعوا أيها الأمة وحد رعلا ما قرانك تنزل لدجيي إليكم لذينك الذين تجيئي حجي لك تجيئي من ربكم إذنك الله إذن أمي أئذن له أئذن مامور حجي لك تجيئي وعلى الربي ولا تتبعوا الرائنة من دونه قرآنك كسوك أولياء طبع الرائنة الصميزتين إلا وحغي الدني يأنس المبنى قليلا وعير ما آتوير تذكروا انت أدوان سميزان حتى دوان سمي ويدان وحق جيدان حلق بايدين ديارة مركا وكم بلانا من قرية تجمعن حلقنا هالرقمي وفجعها وتجمع قيمت تسلنا عذاب كنجا طياتا مرئي عوجد هذا اني ملبا بيهي او هم ايجاو قائلون مارين من هرقرايا لبا بيهي بلانا وفما كان اوسا لقل دعواهم عباسبي عوده هدي هلاقي يمت إذ قرط العودة جاءهم ويمي بأسنا عذاب كمك لا هو هذا إلا أن قالوا إن إلى هذا المعنى وأكره إن عنك أياكم نغاهاني والمين هو قردر فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولن نسألن المرسل فأم مظهر من مظاهر القيام ألا ارتبان لتبيه قيام مذيبان لتاجيه مركز وحو على ويدين أيها خصوصي الله ديري يا قلبي الله ديري يا لمنه على ويدين أيها خصوصا وحو على ويدين أيها ماذا أجبت يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم حق الله الله ديري انت الله يدين كباتي انت الله يدين كديدي وملاه وحو على ويدين أيها ماذا أجبتم المرسلين صلب الله يدين سو ديري كتب الليهين تجيئي حق إذن سوداري انتكو قاتل قال تعالى كل كتواشا لماذا دمول عيسى إنه وحم حقق وان لغفر سني والله لا عيسى يا ربي تلماما يا سبحانه قال تعالى هدوحي فلو الله إذن إذن مدى حيان كدارتي نسألنا من النويدين الذين ابدتك أرسل الله ديري ردوزة إليهم يد قدتيا أيهو على ويدين أيها فيوم يناديهم فيقول ما لا أجبتم المرسلين فعميت عليهم من الأنباء يومئذ فهم لا يتسأل ولا نسألن سبق لو عنه ويديننا المرسلين رسوس الذين نفتوا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فتزوى ورينيجا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ألا وحي الله بي أبنه ما أدو. إذن حقيقة واربحنتي أمرتي وعلى ويدي جوابتي ألا شيئا. ولذلك قال عزم من قائل فلنا غصنا شاكنا وشاكنا عليهم خصوصي أمرها دوصوبة وحي الله أبراضي يوحى الله أبراض ما دوصوبة كشاكينا في علم أقوم أقوم بأنه كشاكينا وما كنا بأي رسالنا نقوم كشاكين ما أنوحان غائبي حتى أن الرسول درمي كتب لدجيني لكن وعي الله شاكي ووعي لقارسيي يا ورخي عصبة كل كاسبة وادور يوم بانها وحيالين يا وحيا يلو وما كنا ما أنوحان غائبي إن أنه قمت كمغني أمرك هذا هو التقنين هذه مركة علمي آية يقيت آية بعض تبدي قرب اللي ويجيه وهي حقائقنا بس هذا والوزن أعماش ليس ميزامي حميسا يوميذ ما لمسا ليس إمناي أيوه ليس ويجينا الحق متغن لبوي هذه وحل الوزن لبضع الرمال إنه قل الله أما خير كابل الله أما شر كابل الله لبضي إيو نتيجة كبيراتي فمن تسقل لي عصلاتي موازينه كفد خيط أي عصلاتي فأولئك كوا خير كوب بطي كنبت شر كوضا هم إيادا المفلحون كوا بوليسي أو حمد موضها يا آخر جريك أنت كل لي وإن مرهوبها إلا يبقى يكبت بريو ومن روحي خفت فضوضاته موازينه تسيال في سائف الله وشرك بابضتي فأولئك كوا الذين وعى خسروا أنفسهم نفس الأوليو بما في سببتي كانوا مغلين في آياتنا أنك إبا آياتك وأنك يظلمونك والدين الدنيو ولقد وحدف كل كأبال شاكت باب الله ذي حتى البشر كتين أبال شاكت كالليدين كلي ولقد وحرون مكناكم أيها البشر إن أنجعنتين مجريني في الأرض دولك وإن كالليدين كان لك سيد الأرض كل كائن كأرضك وحن نور أدل كرتي كل نور إن كالبقرة أدل في معمولية وقعن تفوهية ولقد وحدف مكناكم إن الدينك عنجليني في الأرض لنك أو وجعلنا يالي لكم الدينك فيها أرض الدنيا هذا مع عيشة نرل مرء يبار تجارة إيا الصناعة إيا الزراعة أرض الأبورتة إيا قرفر سما يقانا حول لغته تجار نرل بان الدين يالي أكون نوراتان ومع ذلك لنك الدينك عنجليني إيا أشد الدين سميني حتى لما هذا نقل الدينك ما يوم قليلا وعير ما أدوير تذكرون انت أبا الله سائدين يا لي كم أحد نيسان شكركم قليل جدا هذه آل أيام أحد نخيبينه ويرتعي فلو الله بانكو دارتي نسألنا الذين إن النكوي ويدينا ورسل الله بري رسوسا إليهم إيادا وأمضيه فلو الله بانكو دارتي نسألنا ويدينا المرسلين كوي الله بري نفتولا يان قيامة ويدينينا لبدا وجواب كلمائيا ورسوسنا وحي أولان دونان لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يدا فإنت لقاه لي ومدوهنا فعميل عليهم الأنباو يومئذ فهم لا يتسألوا وانا حد اللي قروه والله وريره خصوصي يوم به أي رب يري فلنقل سنة أنك شيئين عليهم كركوبة بعلم أقوانك شيئين وليبا وشغم علم عسكا ايان نكون شيئينا وعلمه ايبا المحيطك اوعو البكوبا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد عاد بكل شيء علما علمه سي محيطك ايهو ادعو كسيئا فكاسا رب يري وما كنا غائبين وحدي الرسوس يومدوه تقال لما ايه رسوس حق شيئا ايه ومدهان كور جيئا كما انو مغني ايوه وما كنا ما نوهان طائبين إن أنه مغنهي والوزن عملك والليس عبي والليس الرجلي يومئذ ما لنتهو عليه سويدين الحق من شروع فمن هو أعيان في ذلك فقلت عصلاته موازينه خيريال كيسا فأولئك كوا هم يذكرية أيما المفلح كوا الليبانا ومن بدأ قفض فراطي موازينه خيريال كيسا فأولئك كوا الذين وعى خسروا طعب قطبعي أنفسهم أفكملكم ما الكلمة أيهو خسارين ليلة وعلى خسارة وحيد ممكن البدنة إن افتي ساعي أيهو خساري ألا تبدو كواري كننا وعلقت علي خسروا أنفسهم نبتدي بيواي مما في سببكي خانون نغذين في آياتنا أن نجيب آياتك نجا وحيدا كونيدا مخجزاتك أنتي بأي يظلمون الظلماني ثمي وعياني غائي ولقد وحدوا مكناكم أيها البشر إن أنك عندي نجليني في الأرض الملكة وعما ملاية إذن كاتيه وجعلنا وحنوا يا ليلكم إذنك يا أرلد دين هذا مع عيشة نرويان كان الدول إذا نسكو إليني قال بسيون نراته أيان أجلني أسهلني قليلا وعير ما أهل ير تشكرون انت المهدين إذن وحسعنا يا أبا الشاكة اللي نوقلي ولقد وحنبا خلقناكم أدوغين آدم بانو أبورني ثم صورناكم إذنك أولادا أيان المجلين قريه جانكو يدي نكو سمايني يدي أبال شيردوي وعلى غضب كدر ثم كدر البان قلنا نري للملائكة ملائكة أونك أبوكين برني أيان نري أسجدو لآدم تكريما وتحية يدنا واقيم وين والله إذن جري ملائكة آدم أسجدو قلت فسجدوا ملائكة بسجودي إلا إبليس وقمت جوغي أسان ملائكة كمدهاي إصدنهم من قطع حاول إبليس ليس من الملائكة بأدلة الأربعة أفضل دليل بعضك هذا نيسان في سورة الكهف وحاكوه من دون فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ملائكة سجودي ملائكة الله يحصل الله أمره سيد هذا الملائك هذا ما عاسيان حدو الملك ياهي ألا ما عاسيان إذن إبليس قبت وشوغي أمر كاتابتي سجود ديبو ديدي إذن عسيانك ألا عاسيان فسجود ديدي ودليل يدل على أنه ليس من الملك ذرية أفتتخذونه وذريته أولياء ملائكتنا لا ذرية لهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم يسونا أوفر عليها يذن هو دليل دليلك كالواضع من دون أصل الخلق إن يكون كالدويين يسوني بابا لك خلقتني من نار ملائكتنا خلقهم من نور كتب الله يوم أبور يقول أصل الخلق أي يكون كالدويين والنار هي النور أي الله كالأبور والطبيعة يكون كالدويين ملائكته إسيان كمسيره إبليسنا عاسوي مجرمة لقد كيكوك لدويهن وداران إبليس يدو ملايك تسمى داران كلك جنو لم يكون إبليس من نقن من الساجدين انت سجودي كمد من نقن ألا مرك ويديه قال يبوحو يري يا إبليس ما منعك قال يبوحو يري ما منعك وإبليس محاك الرابي ألا تسجد لذو تأكيد للكلام بأكين إذا أن تسجد من السجود محاك الرابي إذ قرصا أمرتك أمرك إنه قلق لي هل قال لك قرن أي حتى أني الله أكو أمري إبليس محيري قال وكجوابي أنا أنيك أي خيرك خير بلا منه آدم ومحاو دليلة من الطفل أنتي وحاو دليلة خلقتني أنيك وحاد بابورتي من نار ألم وخلقته آدم وعذاب ورطي من طين أف مركا واقية جليل نصامها قياس فاتلوي لعنة الله عليه تبصي أي الله بضب هذه رب خير الرب قف اللي أولا الطين أفضل من النار بألف كتي معي علي لعبده منافعنا ولا لعي ما ضرمل ولو قرن كاشنك يديها أي وعزا لغيرا ولا دلد جيها قلوا بغيها كيف اعتبرت ادنى ملك اما دفع ولو كان فيه منافع بها لكن فضرره اشد من نفعه ملت كان قلو قبعي كل كان دبدب يبيض ظهر هذا لكي سافرا هذه الناحية والناحية ثانية لولا ميشا المؤولين أما الإباجري وحاو سجود لقوليهي أما كاقي من بدناره أما يوسا كاقي من بدناني أميرك كل هذا يما أجد ما حد مأمور له وكفري إذا أور كان كيري إن الفريشاك لقدبر نحن أناسي مطر إذا لبدا قربه وخلدمي ملعون كما سوكو باباي كاريبه وحيري فحبط خوبه منها ناسي مركا لقدري حدي جناعي إي حدي سماعي ملعاقا ونبلغ آسن إحل كيدو في أن يهي كل كان كان مجدو غيسي إذا الدخال كان لوغو متلقري كل كتقول فحبط خوبه منها كهوب جنده فما يكون إدماها لك هذه أن تتكبر إلى كبيرك في عرض جنة القناة أكو كبيرك يتعني إباها أمرك إلى ديب حقي كورك مادي كل كان لفظ أنه كبير لغوية كان إبن اسمه كري باتين ونري كبير كل موكا كوما لك جانب بطر الحق وقمت الناس حق ولا قهر يمادو ولا ديدو يدك ولا حقره كل كان هذا من واحد كري أمرك إبن واديدي مركز كبير يا بدا تغيرتي كبدا يتنحنو كاكوما أنت تكبر أني قال الله مركز يديدي أولا أمينا وكاكي مبدا ومرائيسك لو سجودي والحقرتي فاخرج بح كبع مر لفا جندا إنك هذيقا من الصاغرين يف انت يكون بعضي أعوتين كارف كل بعضي أياس متعيب مركو قوان كابق لي أتشيقانو سميي قال وحوش ابن سيني أمرني دايه إيكاري إلى يوم في اللي قالوا يبعثوا فبحين يومك ووحوا الربا نروش عن الدينك هي نروش آخره إلى يسوقوا بحثنا بان هو قال اليوم يبعثوا ما في مالين تعالى قالوا كذبين أيان جيري جيرين وقالني كانوا الملك موتك أرروا سيدوا الربا اللهم يالين إلى يوم الوقت المعلوم يمد الله بابا إسابا ليري قال يا بوحوي إنك أبيك من المنظرين أبار بلغو كادين أيا وانا إلى يوم الوقت المعلوم ما عند تلغو كادين أيا كل كوحو شاكي سببك وإبلي صد البلي أبار إنو كادي وامعي وهو يلعن الدسياه سببها آدم سجود سعودي دي إنو أرقو دي إنو أرقو تو وأكبر عدد ممكن وأولاد آدم قد وصلوا أبار كوروري الربا وعن الدين للو داكو قال سيدان وحييري فبما كشي سيبكي وانكو دارا قال اخويتني انو ميسي قولو مين تنان لومي الله حقا قوي مدن انو دارتو لا اخدنا انو فريستا لهم ادم يفريدي سراطك ديكا المستقيمة توزا ديكا مستقيمك واكا الاسلام كفر ايضا الحقا ديك اسلام لماذا بحذاري ايانو فريسانايا وانا اغهري ثم اذان جدك مع فريسو لآتينهم وحن اغئما دونا من بين ايديهم حق هورا اخرون وحن قورا دونا حقا نبين كوري سنين جدان اخرى انا اذن كورا مايو جنة مجرسو نار مجرسو حساب مجرسو جزم مجرسو بعثي النصور مجرسو وحجر مجرى ذلك وحق هران وإيمان ومن خلفهم حق الدنبان وإيمانه خلفه كإيمانه وامعي وحي الدنبي إيا متاومين لك لي أيان كدد أيا والدنبي وما أدليه وهل والبخير باك بوخيسي ما لا دنبابي يلعك الله إيسي ياتي أنتاي ومن خلفهم وعن إيمانهم حق أعماش الصالحة أيان كإيمان أيا وحن لا يسون كأقو فربضانا صلاة دارو سكدرانا قرآن كأقو فربضانا صدق هذا حق هذا خير هذا بضنا قلت وحي رائع وانا قي لي ما به قالوا بمبونين ايا وعن سمائلهم معاسبه وحبهم ايا استغفر الله تغفر انا وقم ريسا بضانتا ايا قرخي او حدهم تصنع مسافر كي جنو كيمي والحمد لله ما قال مهرا قربان كيمان ايا لماذا قرآن لا زرة اعماسي عبادة مريسا شقكم على كل شقكم على كل حقان لقد مجيره وعد غنائي دوين بان نوبانان قل كان شقكم على أنك عيسكال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قلت لك مكنت ليس ولقد مكناكم في الأرض فران. قلت أن دي البروة لماذا يا تجيب إذا ينموه لجيب أكبرهم هذا أولادي فالبلغة شاكرين إن يكونوا معنا إياه أعطان فأمرني هل لما تشكرون تغربي وأنا لا إياه إنه سأكفى لي أمر عبثلوا فربنا وحان نحن عويا مالي نموسى أوتا الحمد لله عاصم أجبان كذا وحان صلى من حي مالك حيرا إيجابا حرور ما إيجابك ألا إيجاب جاري ما فصنا لكن بلحظة إنه جاي في الضاء إذا الممي كما كان بريلا مسكي إجارة الوحى إيجا إجارة كفي الله إنه هي فضر نادل إنت هناك كنت ولا تجد أذكرهم شاكرين ما الله هذا تبريه تبريه تبريه الله لنا جمف إذا اللهم لها إذا تبريه بليها أولا جنة اللهم لها وفقد الله في قومه ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم لا يجل عذاب لها الشكر والإيمان بأيه يتوهر لذا لبات مكملا بضا لحي فإن كفرتم لأزيدنكم قلت أن يعمل إني بلتك جنال الله جلت تبري لا يقول لله يعمل إيده أولي مال بيت أطا ومع ذاته إبن إسلافوك عليك الحمد لله إمه ولا تكيك يأذره شاكري كل أزاد يسور يديني جنب الله هي الجنة هي زيادة النعمة إن يوهل أزاد يسيب في أزاد ولا تكيك يأذره شاكري قال مجاز أبيني نحن أزاد الله نضحنا أخرج منها كبعد النظر مرلبات يدعوما أدوى اللبوح الجارية لعنة الله عليك إلى يوم الدين فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ملائكة إلى بشرك المؤمنينك إلى الكبيرة إلى ميد البرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مدحورا مطرودا عن رحمة الله أبا الطيران تبقى الله وعفو لها يهجرني كبع مات أما وحدان دوكا يمنه يدخلان دائما ووابت الواقع ومن عسى هل عسى كراء منهم ألا جاءت انطرع لأملانا لوئزتي وجلالي فانفو بارتي أملانا ولم بيحية أهنما مارت الليلة منكم أنت واقفاءكم أبدا يمنه ألا جاءت انطرع أجمعين دمانتي ولقد وحدب خلقناكم من المئذن أمي واصل في آدم قيام دوغة تابورني ثم تجدالنا صورناكم اسم جميلا فمعيني ثم تجدالنا قولي وحن امري للملائكة ملائكة قولي ببطني فتشريف وتشريف اسم جميلا جميلا اسم جميلا فجد أبينا حيا السلام إيا اللي جد جاي خرامان لغضبا فتجدي الملائكة وتشريف إلا إبليسة من أنت ما حاني لم يكن إبليس من يكن من التاجدين إذا تجيب الكميد منك قال إعباس ويديني ما منعك إبليس معك الرغي ألا تجيب إلا تجيب تلقرت أن أمرتك أن يعبا أبنى إبليس إلا تجيب خفري عريض المو ويدي أما تجيب حجل ويدي قال إبليس إيري أنا أني خير كفيعا منه آدم سببك الأوام معي خلقتني وعد جابر تهنية من نار الأول وخلقتني إثنى واحد كابوتك من طير يابا قلت أن تجد وعيد والنار أفضل من الطير فاتوا ولا فاشان كذبتوا من بدنائي قلت واتين من البابا كذبوا بلا وكان أفضل كان ببير والواد فانتا يجبك وانا ببير تاي فسرعني إلى خيرية ياي فأمر كوفيرية وصار انت كلاب الخيري قال أجوحي يري قابض هذا منا جنة كهذا فما يكون ما أهجب فكاذي جيبنيك أنت تكبر إذا بسوي جيبيك يا جنة يجريها لا تفخرج بع إن سعادك بيوه وهل أبي من الصاغرين من الجليلين الحقيرين انت جوكم بعلي أورتي أبي مساكي في الكون قال أجوحي يري إبنيك أنجرني إرشد كلا يوم ما ينتهي لك جارك تبعثوا منك لك ساري دونه قال أدوحي يري من مسابقة من المنظر فعلوك هذين أيام إذا سورة الحجر إلى يوم الوقت المعلوم قال إذا جنيك دوميك إلى الوقت ما يوم قال إذا سورة يريد بلنك أي وقت قاتل حيث قوكب الله يأي جدنا فبما في جدك أي أنقل دارك ألا هو يتاني أني جاءوا ويتاني قل الله أخرجنا فريسا فهم إياها برادة جدتها المستقيمة تاتي الصراط المستقيم هو الإسلام إسلام من هذا الجنة هذا أي أنو فريسان أي ثم كذب الله لا تيمنهم وعن إلى إيمان أي من دي أيديهم حد حرق وقياما نرور كان أي إن أن بباتشري ومن خلفهم إن أن تنبي الله وعن المانه إن الصلاة وإبادة أركب لك إلا مزيد عليه وحين غدر أي نبهنا وعن سمعينه حتى ما آتني يجبك إن وحجر النقل فهو لا تجد مركهان يجبك أكثره من تغبب لك إن الجاسري هو مهدية قال يدعو أمين أخرج منا كبع ماذا مدئوما أدعوه حيداريا مدعورا لغو أريل لما نعش طبيعة قراءة منهم أي لا جاءتم حتى الصراءة لأمر أن بيئي يا جهنم نار الليلة منكم حديث يأيك قراءة أسمعين لمن فيه حتى وحقول ما لك إبليس يا بعد القاضي قفص آدم ولحظ لك انت تجب قال تعالى فبيئي ويا آدم آدم هو اتكدر أنت عديد آدم هي الجوز كيف أنت على حالة الجنة تجد في نوال الأريد حتى الجنة تجد فكل هنا من حيث نرى لم نجد كنت ما ربطان وحواس أي اللباد يديه قيد الحلال الجد ما خانه ولا تغرب حول وانينا هذه سن أسجرة يجد معرفوه أسجرة معينة في الجنة لم نجد النوعي هاي وقاتل الرجال هاي إن أنبايا هاي على الله ما يجدي فما يجد معينا فكل يوم قدر إساري الله يتقود علي هذه الثاني أسجرة أجادة أولى وانه يكي تدين غير مقري حتى أجادة أجادة واتان فتكون أحد لغدي من مطن الزان والمين تفكر درا كده يمين تكره من والمين كميلا يمين تواسنا كده يقولي النغدي فواسواسا وحيات واسية تفوصلوا وارقرصوا وهوث ليس لسيه الله قصية وإمي لنا أما هو على بعض الله النور أما هو على انتقادنا فهو سواسع وحلقوا يلهما حوي آدم السيطان أي أيكم يرجعني سيدي وما سيطفر كتلي أي أيه صوتا بلي إلا بقر سيه إذن الله وارد سورة طه مركوع إيمان أيه وجد عنك يدكوك الإناي على دينكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقلنا عن زمانه يجيب قفل من يوسف من مريم الصوفية مركان جيب وقفل على دينكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى رمضان أوسف فيتوسف سيطة أي اللهم نبني والد نقويل ونبدير ونموتية وهما اللبغيرة لا يؤي سوريا لقرية أهما حقولة في تواصلنا أوليا القولة أول أوراد هو سننتاج يرضى الكتل انتاج قال التقول والبوض ما ينرسل يقول أن الهراء يوكلو خلق أوراد في تبني فقال وحو يري فاركوكم بالله بيبوك ما نهاكما إذن كنرهدي ربكما إذن كنرهدي عن هذه الشجرة كيف كان أمجاد إذن كنرهدي إلا وحو إذن كنرهدي كراهة أن تكون إلا لها تنبو معي مراكي ربا ملك أو تكون إلا لها من الخالدين اكتوالي والياسة جوغاية أي اللي يجير يبي وجد اللي يمكيدو يجي الله أجل مطعي حتى الأولى وركيسي كجبتين تاربو على السيسية وقاسمهما فالسبعنا لدارك الويقة إلا قد ترون جلاية فالترون ترسالة ينوكو كنعا دارنا مركي لك دربو دارتا دان حديهاي كل قواربا داربو خواء الصيلاية كذلك نيسو وقاسمهما لغديوه دارتا يخوكو مني من ميانيه لكما لغديما لمن الناس هم تعظني من حيوه وجيسيه أن ليس دايو هو أن تعددين قواهي فجلاهما وشربي ليس يتبنى يد وكسر لويه فاكروا كسر لويه جلاهما قصيدة يومي بغرور كله في القلب الله علي فلما قرت ذاته حمعني لبه يا قامرك إذا بمية أسجرة جادي سواتذي كولاد العلي لتجلهما وعموقتي فواتهما أو ريال كولا وعين أركي نبي أركي ووحو أركي قم الكيسي يجبور الآخر قبل أركي وجبدي في سيولي أركي لكن قد ذكر سبب لما واتا أركي اسنا ويسا أركي عبد الغارة وحن الأركي سيري أبنى أنك سوصا داعي سيقال لي ألي فتخفت حيث مجلا يحتفاني إلا بجنا يا عليه ما فرقه له من ورق الجنة فإن بجنا يدي إلا أورد كل بجنا يا عليه وهو إلا يموت أيضا قلتين والقاتل نقولنا من غيناتي أرين حتى الحماتي فرد أدينا حمتها إثنى جبتوه الله لا تتجل أورد كله تركيه بواسا فناداهما وأحيي آدم يا لي ربهما فبدت غيرا إلى نحن ألم أنهكما إذن كمر يجينو أنتمكما سجارة يجب تبقى جمتيني أفضل النساء حانو بن كرابا إماها سيطانا لنوك بنا وأقول لكما إن سيطانا لكما عدو مني اسمعوا الألم إلي الله فرأيين دي كتابين وأقول لكما موانا من دي نرى إن سيطانا لكما إذن كعدو مني إذن الله فإذن نبيه فحتى جميعا جبتهم ويا أجمع أجمع وسكنتك أنت عديدة وزيتك أجلان تابع الجنة جدد فكلاهنا من حيث الناسيات فكما جنبان بطأنا فلا تغرب السيدة وانينا أليه شجرة مجد نصنا فتكون أبن خطان من الظالمين انت قدرت فيك ووضوك وحيو قيل فهما الذين يوالي الطيطان هي اللي قيل في مبديه وأمديه فهما إيلا ما أوردي أوري اللي أنما أقوله ومن ثلاثين أوري الخلاة فقال يحوى كله ما معكما ربكما فبدو الذي تمرد أنا به سجرة وجعنا وطنا إلا أن تكون إن لعطان أن ينبوك أنك لك ملكين لبا ملك أو تكون إن لعطان من الخالدين هو قوة رأي فقسمهما نوقا إلى وهي الأرضي هنا هو الأرضي إني أنا للسيدان لكما حاوية آدم ومن النافذين إن تأذين خير من إذا تأذين ذا أدى حياك ملعب سعنة الله عليه متى كان النافعا أضع الحيرة حيرة وتبين جولة فرم النغوى الناس لن تأرين كل رمائي هدى اللهما لقد أبيه فارعيا يأتي نقرتاني تأخذ لي ورجوه في غرور كذا إذا يقول لي فسعد لما أنت علي فلما قرت لي يا قال لبدي والد دلمية الشجرة الجديدة بل أم فتن فهما لبدر فواتهما أو ريال طولة أو وطفقة وحيث نجلا يحتفاني من الجهد الجنايا عليهما أو ربادي فركبي في ورق الجنة من بعد ورق الجنة يليه ويعلم أولي هو عيما جوحك لمجرى أولاد كنا ابن ضايا فناداهما وحاوي يا ري ربهما إلا ذهبوا وحونا كيني على منهكما موالا ابن جرابي أنزلكما ابن كثيمة الشجرة أجادا أولا أقول هرورا وكما ابنك إلا الشيطان إن جاحوا من أجدا لكما لغبينا أدعون أي أنزلنا أي مضيون أي أنزلنا أجعل هذا فريق عين آدم ومن إبليس ما يمنعني عليه أنا خير منه إلى الجرغب كلك مرتبا والله بيدي لكن الله كهنوني فتلقى آدم من ربي كلمات بسورة البقرة فلنبي مهنوني حياتنا ففي مرتب مهدي قال حوي آدم وأي رأي ربنا الله أن أبوتنا له ولمنا فقرقرتنا أنفسنا نحتاني وانزل مني قال إن لم تغفر لنا مثل هذا كل خريفار محب الكلام لا نحي قال إن رب العلمات إليه حتى هذا نولا فيها نولا فيه قال إن لم تغفر لنا حتى هذا الأرض نولا فيه قوة رحمنا هذا نولا عريسنا لن نكوننا وحن هانينا من الخاسرين إنت تعب قوة الله وإنت ترى قال إذا وحجري اثبتوا حكم كعدالة بيسارة كلا اثبتوا على الليل يا اخرج يا جينا اثبتوا وحوه ترى على وحيثة ومثل الامر والنهي اما ابنيس على فراجي للناس كتلا الليل صلى البرية ويجل النهي كيسا نود وانينا كاتل كاتل فكل ولا بحكم عادلة ايها اللهم حكمك وماذا كتلا اثبتوا هابا حتى ذهبتين بعضكم لبعض عدوون ولا فلكم صاحب ويال وإبنه وحقنه هاي آدم وذريته آدم يا أولادي سنة إبنه والأوليه لبقص مركي لأولي هاي أيها كان أولاد آدم جئاد أنسيه ولبقى الوحد حمرين أولي لبنى بضم ملك لبقى الوحد حمرين قاتل إلهي من إلهيك اللعنة قاتل جان في بايركات فرمها جبه السمعه إلى العجاوز إلى الناس المركي الرسول بحيبا اهدتوا كم خطة الجنة وقلوك الطبع إذا كان بعضكم قاركم لبعض قارك الثلاث أبوهم أيبوه ياري حجالة جبنانا يا إلا يسلو ثلاثة ريباتنا فلكم أبنائهم في الأرض الموسى تتقروا سبنان ومتاع راح إلى حين إنت أدنيه وسلم أما أمر بينا كبما له من فاتحه الإنسان قال أيضا ونسي أبلا ياييري فيها روس أرلال الدنيا ولا حياة حيونا كل نوران إيجان مالك رسل كل نوران كلمة جرسان مايا وفيها أرلال الدنيا هلا هيا فموتونا كل من إيجان قيامة ويكي إلا جارنا ومنها أرلال هيا تخرجونا الليل تصبحنا يوم قلت أرحلا لنا أجاب رواد ولي طريق يأري كما لتبين لليل حتى هذه السورة قد مضى قصية صوية المهانة قد مواسنة مرسل ابن أدم وكما لانا ووجد أيها مجرسة في النفس هذه الآية ومثيلاتها أي رب الانبارلمين في آية طه أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم هنا طرفة أما في سورة النوح أخرى قلت آياتها وحيثيها أيها مجرسة أسألوك لك أبو ريس مشاهدون كل ولانا هيا يدعو كل من هيا يدعو لك صديقنا هيا ويركلوا مجدران على وحي راجل حي آدم ربنا يا ربنا أنا يا رب جنب قلنا وحنج منك أنفسنا نفضيالك النجا وإن تغفرنا فجال الأرض وإن النور دعفنا وترحمنا هذا النوم عريسنا فنكوننا وحنعاننا من الخاسرين ويطاع الفضل على يدعو أمي إبتي كورت الجنرة بعضكم قاركين ببعض قارك ثلاث أبوهم غيبوا إياي ولكم معجلانه ولا ذلو جزرينك وتقرن سبنا ويوم طاع الراح إلى حين وقت انت اللي جاره حيله وحمي ويبوين فيها أرلغ الجريهلة فيها تحيون كل وان دونتا وفيها أرلغ الجريهلة فيها تموتون كل من دونتا ومنها أرجى وحد إلى إياه تخرجون لأيه تسير بإن دانا هذا فيها من جاره يا بني آدم قلت أبا الزالة يا وعني وعناتني يا بني آدم آدم عرورتي فيه قد وحالبا أنزلنا إنا من جدينا عليكم جرفينا إضافة بر أنا جرعي مقرن كي عادي جرى قاسي وارد جرى فواسكم عوريالكي لو حديث جميل لجميل اللباس في خلق لها الرب هو أبو رمير كها إنه وإن أتي سوى إلي حدنا ميتا فوقا هي اللي وزن يلي قلت تاتي وعدك عورا أصريب لولا جنل يلي وارفيزا قبلوا عرضا لنا ببريد أصحابي بسلمين ويدين سيد الجنين لبدا ميتا في عنا وصفي على تعبيا وببدا دي كبيا فأسيا عرمالا سلمات التقوى بغنوك إلا لك بببرك هذا ذلك بركة عبدلة وأن لك عبدلة النفط ولا أي خير فروا البشر في عون ذلك كان ليدين كذل من أياتين فبئة يديه أن يكمدها لعلهم سمي آدم مدمانك يذكروا من أيوان سمان الرب حسوستان سامت اللوافة كالسويح اللوك الذي كان يحني برعا أيها كان مرلبا فلديه تخان تخيوك فيه أي أولاد إبليس لا يدري فقال عجم من قائل يا بني آدم آدم أولاديه لا يقتلنكم بسيد بلي الشيطان شيطان يستمد الحكمين فاستجر كما سبي سلي مرة يسميه فتنه أخرج أبويكم ووجه إذن بفعالي آدم وأنبئني من الجنة كالذي عدالة تنبئه حجزيلا عنهما لغلوان العدالة صلاتهما لكن يرفع الرب فأموري وكتنا بنا أيهم أخي يترمكم وحيوني بيريهما سيوتوا في صلاتهما أوليالكم حتى لو أن ليس يدلاني وأيل أن هدى أدلاني جادي إذن أفعرك أيه كل يجب البيضة خطري كل فاسفري إذن أعضاء فرالك لعنة أيه صاحب فيها أن يكون إمانا أيه أوحي سفر أيه إنه سيدا يراكم فإذن جادا هو إنسلا إلا وقبيله عدي فعلا من حيث النار أيضا لا تريناه إذن فإذن إنا أما الأعضاء تعالى وحي الليل أكثر ياطين وعنك الليل قيل ياه جامي الليل كيف جاميان إن يبين وحيان لا يؤمنون على الرمي قال يسياطين باه جاميجا وإذا فعل حدي جار الفران صاحبة يأي آبي يجين يحنى قالوا وعيانين وجدنا وحانه الليل عليها على الفائزة أي يقول فيها لأولى الحوالجة يوعى سمعين نقرك إلى أضاءنا أضيالك أنه مكتو قارني أضيالك أنه مكتو قارني إذن يمالي لكن بفاته وعاله والله أمرنا بها ففريض إلى الله برياره فالله إعدانا أمرنا النفره لا فاحشه فرد ذلك بأول رجاله بول فبنا وعاطره إن الله إعدوينه لا يأمره أتعمل النفره بالفعشة حتى سمعنا قريب وحن أدعو نبيك كافر في سورة الظفر الشيطان يعدكم من فقر ويأمركم بالفعل كبين بسرين إنساني هو اللي يكفروا فقائد ما تقى الشيطان تمرك أن لكنا بيتان أتقولون أو أجوى بيتان تعبكون على الله يدوين كرسي ما وحيا لا تعلمون أذني حتى سمعنا نفر وهو أدام مرافرة إلو عد رسول الكلالة أمر ربي بالقسط هذا هو أمر الله أمر الرب فبدأ يقوى دامدي جبري بالغسط جرسات في عاجمين وهو رب أدام لكم فاضموا وجوهكم تجري من تاسية عند كل مسجد يتسم لأسه وجري من العدي يجري لأي تاسية حتى العبادة سمعنا إنسانا على مدفع وعاته فاتقوه فدعا بي مغلسين لك إبادة برع سرايا له أبد أدين عملك وتلا جالا كما بدأكم إذن أبا والأبوريدي موض الله بي أكل رسل أيا تأجون في سنة فريقا فريقا ضيقا مددتا حتى أبا هنوني وفريقا ضيقا مددتا حقا وحيا جدا عليهم تركولا الله لا تباقي منه إيمان من أهم إيالا اتخذوك ياسل حتى يطعانا أمي الرسول سيديني أن يسيدان وحيث ياسل قولية وإيالا يكون إليه أهجانية من دون الله يدوينا فتوك إذا مرتي لعن على الأجل قد سيدان أجل من وليس لكم منه أو يعصبوا وحيموا لي أنهم من يدينا يسدون هو من سيديني يا بني آدم آدم أولادي قد وحرنا أنجلنا إلى مجدنا عليكم قرسينا لباس النار إلى مجدين دجينا وحسوب خيني وفي المعفرة كميني تأتي في الليلين أبو فمنجي في الليلين سهريني أرقافات غابة نواري القرية حواتكم أو ريال فينا أو رأي القرية إلى يواجه الجاي إنك الأواتر تهجي الجاي ونحكم آنيا فلنجلنا عليكم لباسا يواري ثوافكم أولادي النبيو قلت أولادي الله سر الله واجه والريسا تبنوا الرجالنا تبنوا في يدي بيالي تأثني الانسجة أنا إذن جزيمة فالنباس التقوى ألا تعرف إلى الانسجة والتقوى دي النفسة دي فالله لديك ذلك تاسمة خير قفل عن في غراء فالله قفل عن ذلك من آيات الله فدوين آيات الجزيمة أيوك مبيعي لعلهم مضمان تبدأ كيلي تجسروا وانتمان يا بني آدم آدم أولادي فيه ويصيان لكم سوسن إذن بلي الطيطان سوسن إذن بلي كما سيئوا أخرج أبوائكم ومدعوا في البطئية بعض من الجنة فنجا أولادي فيه ينجعوا بسبعتين لهي أنه ما حقوا سباسهما تركوا ليأبوردها وفسيلا لمريهما إنه سوسيئ فواسيهما أو ريال قولا إنه قولا يراكم والليل يرى هو إنسان يرى قليله فارتيك من حيث المرأة أترونه من جولة جليل إن النجا وضع جعلنا يالي حتى يقول عامك يالي قولي ولعنا مسرع جامجا لأم العينين المامران وقحرا من الذين أرجافا لا يؤمنون وضعهم قواتها جامية وإذا فعلوا حديث هذا السمعية فائزة جبع قالوا وعيلايا وجدنا هلل أباءنا أبيالكنا عليها يوفى حجلا سمعنايا أي أنت علي وجدنا عليها على الفائزة فحجل بكلا أباءنا أبيالكنا سهلل والله إعبانا أمرنا النفر يا فائزة أقول رسول الله فعافلايا إن الله يدوين لا يأمر النفر أدامين جاء من جعزاء الحرى فأتقولون ما أعطوا بليجا على الله أعجوا إلى جزء أحد كلمة أيوه ما أعلم عليهم كان ومصبون أيضا وحفر أيضا فأرجونا أتقولون ما أعطوا بليجا أرجع عليهم دابا أمزونا هو تأميك هي التوضيح هي أنام على الله أعجوا إلى جزء ما وحيدا لا تعلمون أغير مرتا كرادا حمو النفري كان فينا كل حاضر هذا الرسول الله أمر ربي خب لي أنك الحفري من غصي حتى لك إن يدفور فأقيموا وجوهكم فجدوا نفاتي يجري إن تكون المسجد مسجد كل يأتي ويدعوه فضع عدودا فوقا كن يارف مخلصين فجدوا أحد سلك قنعي قم من إحسنين ومن يارين مخلصين وبرع سلا يا طاعلا له ايضا الدين عملك وقال كما تبي كل منه بدأكم فالبعض رجينا ابلاغي وهذا درسل من جوفاول واندرسلي أدو درسل سبيبا قيامنا من جوفاول واندرسلي وانفلاغي حيات امريسا وكتب الله في قومه ولقد جيتمونا فرادات ما خلقناكم أول مرة كما سبيل بجاكم وإبعاد رجينا أبن الله بيبار فأودونا وتنقون إيسان وقيامكم إما إيسان فريقا طيب خميلا بكا حتى إبحنوني وفريقا طيب بكا خميلا حفظ إبواتيني عليهم ترطوبة أطولالا بعدينينا فرقائكم بعدينينا إنهم إيضا أي عيسى خدوية في قبل إيا الرسول في حقهم تنسيرين فبأس الياطينا فإذا يروح الكلفين أمر إياها فجامي اليال من دون الله فجوين فكفة ويحسبون حينما رأينا اليال أنهم يدعوني مهتدون سواء سيئين والله أعلم.